لواقع الاخوه عندنا طلبه العلم يعني انقذ بيوتنا. بينهم اختلاف شديد في شان المال. ويعني المال الذي يجمع باسم لجنه الزكاه. وبعض الاخوه ينقل عنك بعض الفتاوى فيقول الشيخ يجوز لمن يذهب الى الخارج فيجمع المال ان ياخذ نسبه ان هم حددوها ولم يحددها هو. فنرجو يعني من مشايخنا نصيحه لهؤلاء الاخوه. فالاتهام تكاد يصل كل مصلي يصلي في مساجد القوسمه كامله، والكل يتهم انه لص، والكل يتكلم في الاخر، والخلاف شديد لا يصف، والكل يتهم الاخر بمبالغ قلت او كثرت، منهم الصادق منهم الكاذب كلهم كاذبون الله اعلم بذلك. فأريد أن نستفيد بالحكم الشرعي في المسألة التي ذكرت على ونقلت عنكم جزاكم الله خيرا. وأريد أيضا كلمة منكم من شيخ أبو مالك جزاكم الله خير في نصيحة لهؤلاء الإخوة. هل يبقوا في اللجان؟ هل عملنا أن نكون لجان زكاة؟ هل نجمع؟ ما موقفنا البعض من البعض؟ والكل حوله شبهات ويوجد أمارات وعلامات للاتهام. شيخنا لطفاً بالسؤال المشهور قبل إجابتكم على السؤال، عند متى هذا؟ بدأت أول ما بدأت من قرابة سنة والآن بالتأكيد إذا نتحمس عليكم إن شاء الله. حتى أنا بدينا سنة الآن كرمك الله. حتى بدينا في ليش بدينا؟ لأنه يعني كان مفروض أن المدارس فيك أن تعجل فوراً منذ بداية الأمر حتى يكتب وحتى يكرت وحتى لا يكون هناك في آثار تربية أكثر من اللي أشرت إليها. الحقيقة أن درسنا كثيراً وكنا مشايخنا مشغولون بما هم يعني بعث أن لملم الأمر بيننا، وتواعدنا كثيرا وصار جلسات وجلسات. ومع هذا الآن يعني الهجران هو الأمر الطبيعي للإخوة، يعني ليس فقط هجران وإنما اتهام ومشاكل. أنا أقول له أقل من أسبوع نصحت أحدهم وكان قد جاءني ليأكل مني فزكة ليد مشاكل مكلفة من اللجنة. أضيف عليه تزكية ونصحته ألا يشارك. تحيز وراجع المسلك. نعم تحيز وراجع المسلك. بعد النصيحة لأنه لا أملك إلا النصح. والآن من كثرة هذه الشكاوى التي خرجنا وأنا أشعر من أسر بعضهم إياي بأنهم يريدون أن يأخذوا مني موافقة تساعدهم على أن يأخذوا ما يطلبونه من جعالة أو من راتب أو معاش. موافقة دنيا مش صريحة يعني. لأن الصريحة دونها هذا مش صحيح إن شاء الله. دونها نصل بين الله. أنا أرى الآن أن مسألة هذه الأيام تماما تشبه مسألة الانتخابات التي تقام في بعض البلاد الإسلامية. وهم تعلمون جميعا أننا لا نرى شرعية الانتخابات هذه، لأن أولا أساليب أجنبية غربية كافرة، وثانيا يمكن أن يقع فيها التدليل والتدليل وشراء ضمائر ونحو ذلك. لكن بالوقت نفسه أرى أنه إذا كان هناك يعني جماعات أو أحزاب كل حزب طرح منهم أشخاص وفيهم أشخاص إسلاميون، فنرى من باب تقليل الشر وتغريب الخير ومن باب دفع النفس الكبرى بالصغرى